بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول لمؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم هذا التسجيل لتعليق فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمي رحمه الله على صحيح الإمام المسلم رحمة الله عليه من كتاب اللباس حتى كتاب كراهة الكلب والجرس في السفر. وقد بدأ الشيخ رحمه الله بهذا التعليق في 14 من شهر صفر من العام الموفي 20 بعد 400 من الهجرة، ضمن دروسه التي كان يعقدها في الجامع الكبير في مدينة عنيزة، علما أن هذا التعليق لم يكمل. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول. كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أموال الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن اللباس والزينة. اعلم أن الله عز وجل جعل لبني آدم لباسين، لباس التقوى ولباس الجسد، والجسد جعله من العين، لباس زينة ولباس النوال السوءة. قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس النوال سوءاتكم وريش، الريش الثياب الجميلة، ولباس التقوى ذلك خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب كافية في الدنيا عارية يوم القيامة، يعني رب نفس كاسية في الدنيا ولكنها في الآخرة عارية والعياذ بالله يكشف سترها وعينها. والواجب على العبد أن يتذكر نعمة الله عليه بكل شيء. اللباس الآن، هذه الألبسة اللي علينا من قطن، القطن من شجر، الشجر أنبته الله، أنبته الله من المطر، وكم من يد عملت فيه لا يصل إليك إلا بعد أشياء كثيرة. تحمد الله تعالى على هذه النعمة واستعملها فيما يرضي الله عز وجل. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا وعيد، وعيد شديد على من شرب بآنة الفضة، فيكون الشرب في آنة الفضة من كبائر الذنوب لأن عليه هذا الوعيد. وقول من شرب هذا خاص، لم يقل من استعمل آنة الفضة، قال من شرب، والشرب أخص من مطلق الاستعمال. ولهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها عندها فلفل من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستشفي بها الناس، يعني أن المرضى يأتون إلى أم سلمة فتضع في هذا الجلجل ماء ثم تخذه ثم يؤخذ للمريض فيشفى بإذن الله عز وجل من باب التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهي التي روت حديث الوعيد على الشرب في آنة الفضة، فدل هذا على أنها ترى أن المحرم هو الشرب في آنة الفضة، وأما استعمالها في غير هذا مثل أن تستعمل في خزانة للطيب أو خزانة للأدوية أو تجميلا للمكان فلا بأس بها. وفي هذا إثبات الوعيد في الآخرة وأن الجزاء من جنس العمل، وهو يدل على كمال عدل الله عز وجل. لأن الجزاء من جنس العمل نوعا، أما كمية فالحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة. نعم. وحدثناه قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء، وحدثنيه علي بن حدر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر ابن بشر حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله حاء، وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة حاء، وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني بن حازم عن عبد الرحمن السراج، كل هؤلاء عن نافع بمثل حديث مالك بن أنس بإسناده عن نافع، وزاد وزاد في حديث علي بن مسهر عن عبيد الله أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. وحدثني علي مسلم رحمه الله لهذا كان يميل إلى أنه شاب، لأن ما دام هؤلاء الأصحاب الذين شاركوه في الأخذ عن الشيخ لم يذكروه فهذا يدل على شذوذه، ولكن جاء من ولكن يقال انه جاء في احاديث اخرى تدل على تحريم الاكل بالذهب مثل الذهب وكذلك الشرب، وهو ايضا لو لم يرد لكان من باب اولى، لان هي حرم بالفضه وهي اوسع استعمالا من الذهب، فكذلك في الذهب ولا شك. نعم. وحدثني زيد بن يزيد أبو معن الرقاشي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، وحدثني زيد بن يزيد أبو معن الرقاشي قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني ابن مرة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. نحن سبق كلام على هذا، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أواني الذهب والفضة، هل المحرم استخراجها واستعمالها؟ ثم إذا قلنا إنه استعمال فهل هو خاص بالأكل والشرب أو هو عام؟ وظاهر السنة أن المحرم هو الأكل والشرب بها فقط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الوعيد على ذلك، فيبقى ما أداه على الأصل الذي يشمله قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواء من سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ثم اختلف المحرمون ما هي العلة، فقال بعضهم لئلا يضيق على الذهب والفضة فتكون النقود شحيحة قليلة، لأن النقود فيما سبق من الدنانير من الذهب والفضة، الذهب يسمى دينار والفضة درهم. قالوا فلو أنه رخص للناس أن يستعملوا في الأواني الذهب والفضة لكان هذا تضييقا على النقدين. وقيل إن العلة الفقر والخيلاء، لأنه لا شك أن الذي يستعمل ذلك سيكون في نفسه خيلاء وفخر، فيكون تحريمها من أجل هذا أن يتوسلوا إلى الفقر والخيلاء، وما أدى إلى الفقر والخيلاء فإنه محرم كجر الثياب مثلا. وقال بعضهم العلة ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. المعنى أن من تلذذ واستمتع بأوان الذهب والفضة فإنما يحرم نفسه ذلك في الجنة، لأن المؤمنين أوانهم من الذهب والفضة في الجنة لا في الدنيا. وهذا لا شك أنه هو المعتمد، لأنه تعليم من تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كقوله من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وإذا قلنا لأن محرم استعمالها في الأكل والشرب فقط فقد دلينا على أصل، وهو أن الأصل في جميع ما في الأرض هو الحل والإباحة، ولا يخرج عن الأصل إلا بقدر ما أخرجه الكتاب والسنة فقط. فالخنزير مثلا مما خلق في الأرض لكنه محرم لأنه مش صالح، كذلك ما جاء في السنة كالنهي عن كل ذي نخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع وما أشبه ذلك. فيبقى الحكم على الأصل ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بمقدار ما أخرجته السنة. نعم لو فرض أن استعماله في غير الأكل والشرب يكون فيه تأثير على القلب بأن لا يكون همه إلا هذه الأوان وتطويرها وما أشبه ذلك، فهنا تحكم تحريم الوسائل لا تحريم الأعيان، ولا غرابة في ذلك، لأن الشيء المباح قد يكون واجبا وقد يكون حراما حسب ما يكون ذريعة له. ولذلك نقول المباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة، أي قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا، والأصل فيه الإباحة. يدل لهذا أيضا أن أم سلمة رضي الله عنها وهي راوية الحديث كان عندها فلفل من فضة، يعني مثل ما نقول الطابوق أو العلبة، فيها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستشفى بها المرضى. إذا مرض المريض أتوا بماء وصبوه في هذا الجلجل ثم خضخضته بهذه الشعيرات ثم أسقي المريض فيشفى بإذن الله عز وجل، وهي راوية الحديث وأعلم بمعناه. فهنا استعملت الفضة في إيش؟ في حفظ الشعر. كذلك لو فرض أن هناك أدوية لا تنحفظ إلا بعلب من الذهب أو الفضة فلا حرج استعمالها، لأننا لم نستعملها في أكل ولا شرب. وفي هذا إثبات يوم القيامة وإثبات الأكل والشرب في ذلك اليوم وإثبات الأواني. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن عدة أنواع، قال في سورة الإنسان كانت قوارير من فضة، يعني لصفائها وهي من فضة لكن لصفائها يحسبها الإنسان قوارير من الزجاج، وهذا لمجرد تقريب، وإلا فالأمر أعظم مما يتصور الإنسان، ولا يمكن أن يحيط الإنسان بما في الجنة من النعيم، لقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جمعني الله وإياكم في تلك الجنات. نعم. المدوات بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب الشرعية ولا من أسباب المحسوسة من ناحية الله؟ يعني أسبابها خفية لكن آثارها محسوسة. نقول شرعي يعني هذا ما توجد الآن، الصوفية ما لهم نسب الخروف، الصوفية عندهم الكذب والدجل. الآن ما فيها أثر، حتى ما يزعم أنه في تركيا من شعرة النبي صلى الله عليه وسلم أو نعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا كذب. أنت الآن في 1421 من الهجرة، توالى على هذه الآثار أمم لم تبق. الصوفية ليش يسمونهم صوفية يا محمد؟ ليش يسمونهم صوفية؟ ثياب الصوف الآن غالي، أغلى من القطن أو صوف الحرش. نعم الصوفية من أكثر ما يكون في قارتكم. يقول بعضهم إنهم سموا صوفية من الصفة، كأنهم أبناء أهل الصفة، وهذا غير صحيح، لأنه لو كان كذلك لقيل الصفية، وقيل إنه من الصفة، وهذا غلط أيضا. لو كان كذلك لقالوا الصفوية، وقيل إنه من الصوف كما قال لك محمد، وهذا هو الصحيح. وكان قدماؤهم لا يلبسون الكتان والشيء الأملس الرقيق الناعم، يلبسون ما نسج من الصوف باليد فيكون خشنا أحرش، يدعون أن ذلك زهد، ولكن والله ليس الزهد في اللباس، الزهد في القلوب ما هو في اللباس. ولكن كل واحد يدور يلبس خياش يقول إنه زهد، هذا السبب. ثم الصوفية مهم كلهم أن على ضلال مخرج عن الملة، أنواع وأصناف. إيه نعم عبد الله. يقول أن إن الصوفية نعم فيها بعض الخير، فيها بعض الخير نعم، زائد الخروب وكذا نعم. يقول لا حرج علينا أن نأخذ ما عندهم من هذا كما فعل أئمة الإسلام مثل ابن القيم وغيرهم، ويستدلون لذلك بتأليف ابن القيم رحمه الله كما في مزار السالكين أن شرح كتاب الهروي وهو صوفي، ويعني يستدلون أيضا بعباراته التي يعني فيها يعني كيف. وأيضا الشيخ يعني التقسيمات التي في هذا الكتاب عن المنازل وهكذا، وإنسان يرتقي من منزلة إلى منزلة وكل والأحوال وهكذا، فيعني كيف نجيب عنها؟ نجيب عنه بكلمة واحدة، خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد. إذا كان الهدي طريق على هدي محمد وعلى كتاب الله فمرحبا وأهلا، إذا كان مخالفة لا. ولو زعموا أن في ذلك رقة للقلب وتليين له، هذا صحيح، هم قلوب لينة وأعينهم دامعة، لكن ما الفائدة؟ ما الفائدة إذا لم يكن على الطريق الصحيح؟ ونحن نرحب بهم، وفيهم أيضا هم فيهم دفاع وفيهم حسن خلق، والإنسان ربما يعتبر بهم، لكن المشكلة العباد التي ابتدعوها، كل هذا غلط. من قال هذه الأحوال؟ الرجل يأتي على بعيره عند النبي عليه الصلاة والسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويمشي، وش الأحوال؟ ومن أين جاءت هذه الأحوال؟ أهل الكتاب والسنة سليم. كان عندنا شيخ عسل ومندود مع السمك، وعندنا عسل صافي يا شيخ، احنا ناخذ الصافي ونروح مندود مخلوط سم وعسل. لا واضح ناخذ الصافي. نعم ناخذ الصافي لا شك. يعني خير ما احنا محتاجين للزين وعند الصافية. جيد هذا المثال صحيح، احنا نحن بحاجة لهم انزين. لكن يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجمنكم شنعان قوم على أن لا تعجلوا، اعجلوا هو أقرب التقوى. نحن يمكن ما فيه من خير ويمكن ما من شر، لكن يقول شره غلب على خيره. هو غير من البدع حتى على البدع، يعني ليس هناك شر النحو، تجد لهم جوانب جيدة جدا. الرافضة الآن من أحسن الناس أخلاقا من جهة المجاراة والمجاهنة وما أشبه ذلك، وعندهم التقية دين عقيدة، والإنسان إذا جلس إليهم يعني ربما يقع في قلبي محبة لهم، وهم على ضلال أن تعرفون، لكن واجب أن الإنسان يقول الحق في نفسه. الله يعينهم يعين لكم الشيطان. بعضهم نعم نعم هذا الدليل يعني على ان شاء الله ما بقى كل شيء من بني عبد الاشهر، وهو كان كافرا معارضا للاسلام، وفي اخر لحظه هداه الله شهد على الله ونبيه رسول الله، ما يدل هذا. لكن قد يقال ان هذا يدل على ان الرجل هذا بعينه انه قصد الحسن، لكنه ضل عن الطريق، وان الله تعالى جازاه بهذا القصد الحسن ان احسن له الخاتم. نعم يا الرحمن. الله إليك، رقة الصوفية مبنية على النواح على ضلال. نعم لأن هم يعتقدون اعتقاد غير صحيح. نعم ثم يعني يرق قلوبهم، لأن يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر، وكذلك الصحابة الخلفاء الأربعة فهم هذا الوقت يسمونه حضرة، فبالحضرة يبقون ويحصل لهم، لكن هذا اعتقاد غير صحيح. لكن هو يكون لهذا ولا يكون لخشية الله؟ يبقون هذا الحضرة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون سيد الوجود، هم يعظمون هذا الحضرة أكثر من يعني تجاههم لله سبحانه وتعالى. لا هذا غلط. ثم يعني عندهم هذه الترقي اللي هم يذكرونه، الترقي اللي وصل درجة أعلى، اللي وصل درجة السحت والمحك يقولون سحت ومحك، هذا يقولون الذي يرى الوجود كله شيء واحد. أعوذ بالله. هذا الوصول الغاية، هو معروف عندهم بعضهم كما قلت يرى أن الوجود شيء واحد، ويرى أن الصلوات الخمس والصيام الحج إنما يمر بها العامة دون الخاصة. الخاصة وصلوا إلى حال رفع عنه التكليف، ولهذا سمعت في قارة بيطيا، سمعت أن بعض مشايخهم يتزوج 50 امرأة، 50 امرأة، وإذا في الأربع قال هو قد رفع عن التكليف لأنه بلغ الغاية. ومثل هذا بالمسافر، المسافر يشتري الراحلة ويشتري العصر والمتاع ويسافر حتى إذا وصل البلد الذي يريد خلاص باع الراحلة والعصا والمتاع، قال خلاص أنت وصلت. لكن أسأل الله أن يهدينا وإياهم صراطا مستقيما، يعني هم بعض منهم قصد حسن. نعم. باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على 4 أصابع. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث بن أبي الشعثاء حاء، وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أشعث قال حدثني معاوية بن سويد ابن مقرن قال دخلت على البراء بن عازب رضي الله عنه فسمعته يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن 7: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاقس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياتر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. هذه أوامر ونواهي، أوامر 7 ونواهي 7. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمعها في حديث فقال آمركم بسبع وأنهاكم عن 7، ويحتمل أن البراء رضي الله عنه جمعها من عدة أحاديث، والمعنى لا يختلف. المقصود أن هذا من ما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمرهم بسبع: الأول عيادة عيادة المريض. عيادة المريض سنة مؤكدة، بل هي فرض كفاية على قول الراجح. عيادة المريض فرض كفاية، ولا يمكن أن يكون المريض من المسلمين لا يعود أحد. فالصواب أن عيادة المريض فرض كفاية، وقد تتعين على الإنسان الواحد إذا كان تركها يعتبر قطيعة رحم، فهنا يتعين إيش؟ يتعين أن يعود مريضا لئلا يكون من القاطعين. ثم إذا عاد المريض هل يفتح عليه باب الدنيا ويأتي بالأزهار والأطياب والمناظر الجميلة، أو يفتح عليه باب الآخرة؟ هذا كمال جاء كمال أهل الدنيا يفتحون عليه باب الدنيا، تجدهم الأوروبيين وغيرهم ممن ليس لهم هم إلا الدنيا يأتون بهذه الأشياء: أزهار، مناظر وما أشبه ذلك، ليتعلق قلب المريض بها فيتسلى عن المرض، هكذا زعم. ولكن الصحيح أنك تأتي إليه بروائح الآخرة، تذكره بالتوبة، تحثه على الذكر، وتقول له أنت الآن في فراغ لا شغل ولا شيء، اعمر وقتك بالذكر من غير أن تشعره بقرب أجله، افتح له في أجله وقل له أنت الآن فيها في فراغ، عليك بالذكر، عليك بالقرآن. تقول له أيضا أنت الآن مصاب بمرض قد يؤلمك جسديا ونفسيا، وقد يؤلمك نفسيا، والألم الجسدي خفيف، لكن إن الإنسان المؤمن لا يصيبه شوكة إلا كفر الله بها عنه، شوكة تبطه من يخرجها يكفر الله بها عنه وتفرحه. نعم، كذلك أيضا إذا كان الرجل هذا ممن له معاملات مع الناس تحثه على تقييد المعاملات الديون التي عليه حتى لا تضيع حقوق الناس لأنه لم يكتبها مثلا. عيادة المريض هل الإنسان يتأخر فيها ويطيل الجلوس أو ينصرف بسرعة؟ الصواب أن هذا يرجع إلى الحال الواقع. إذا رأيت من المريض السرور بوجودك والانبساط إليك، الأفضل إيش؟ أن تجلس. الأفضل أن تجلس، لأن سرور المريض نصف العلاج. وإذا رأيت بالعكس، وأن الرجل يتململ أو يريد أن يكون أهله عنده أو ما أشبه ذلك، فاخرج، لا تتأخر. وإذا أشكل عليك الأمر فهل تجلس أو تخرج؟ أخرج، أخرج، خفف. ثم إذا استأذنت، إذا قال اجلس أنا والله مسرور ودي تقل عندي وسع صدري أو ما أشبه ذلك، اجلس، ما في إشكال. لكن إذا دار الأمر بين أن تقيم جلوس أو تسرع، أسرع ما دمت لم تعلم هذا أو هذا. عيادة المريض هل تكون في الأسبوع مرة أو في كل يوم مرة أو في يوم أو تكون يوما بعد يوم؟ هذا يرجع إلى علاقة الإنسان بهذا المريض. إذا كان من الأقارب الأقارب فهذا ربما نقول إنك تعود كل يوم، وإذا كان أبعد فعلى حسب الحال. هذه عيادة المريض. إذن الحكم عيادة المريض على القول الراجح إيش؟ فرض كفاية ويفعل العائد ما سمعتم. الثاني اتباع الجنائز، اتباع الجنائز من البيت إلى المصلى إلى المقبرة. من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل يا رسول الله ما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. الله أكبر، مثل أحد في عمل يسير، والجزاء كثير وباقي. لما حجز ابن عمر رضي الله عنه بهذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ثم صار لا تكون جنازة إلا تبعه رضي الله عنه. هؤلاء الذين يقنمون العقاد في الأعمال الصالحة. طيب، اتباع الجنائز هل الإنسان يتبعها بمعنى أنه يكون خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن يسارها؟ حسب الحاجة والراحة. فإذا دار الأمر بين الأمام والخلف واليمين واليسار فالأمام أفضل، الأمام أفضل، لا سيما إذا كان الرجل قدوة في الإسراع بها أو في التباطؤ بها، لأن الناس في الجنائز يختلفون، بعضهم يتباطؤون جدا كأنما يمشون على الركب، وبعضهم يسرع جدا حتى لو كان شيء متهيئ لأن يخرج في بطن الميت لخرج. وكل هذا لا ينبغي، بل إسراع بلا خبر كما قال الفقهاء رحمهم الله. متبع الجنازة هل يليق أن يتحدث بما يضحك الناس؟ الجواب لا، هذا غير لائق. يجب أن تتبع جنازة باعتبار، فأنت الآن تابع للجنازة، قائم ببدنك، تمشي على قدميك، وغدا ستكون محمولا كما حملت أنت الجنازة. تأمل، تدبر في حالك، وتدبر إلى أين هذا الرجل ذهب، ذهب إلى دار الجزاء، انتهى كل شيء، ما بقي إلا أن ينتظر قيام الساعة فقط. تأمل هذه الأشياء. فإذا قدر أن أحدا حدثك في أمور الدنيا فوالله اليوم شريت الأرض الفلانية، شريت السجارة الحبش أداء من الشبح وما أشبه ذلك، هل توافق ولا تمنعه؟ تمنع. تقول يا أخي ما هو قال وقته، ليس هذا وقته. كذلك الضحك، ليس هذا وقت ضحك، هذا وقت اعتبار، وقت بكى لمن أصيب. اتبع الجنازة على الوجه المشروع باعتبار وتدبر، ولا تجلس حتى توضع في الأرض للدفن، اللهم إلا إذا كان هناك حاجة كرجل تعب وأراد أن يجلس فلا بأس. اتباع الجنازة هل يكون بركوب أو بسير على الأقدام؟ وهل تحمل الجنازة أو يحمله الناس على أعناقهم؟ الجواب الأفضل أن يحملها الناس على أعناقهم، لأن ذلك أكمل في العظة والعبرة، ولأن الجنازة إذا مرت على النعش من عند الناس دعوا لها وقالوا من هذا فلان غفر الله له، ثم يكون لها هيبة في النفوس. ثم إن السنة لمن مرت به أن يقوم حتى تتجاوزه تعظيما للموت وتنبيها للنفس. إذا وضعت هناك عند الدفن يشارك في الدفن، يتولى الدفن من وصى الميت أن يدفنوه إن كان هناك وصية، وإلا فمن كان أعرف بالدفن والتلحيد، وإذا انتهى من الدفن يقف على القبر ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبته 3 مرات ثم ينصرف. اتباع الجنائز هل هو خاص بالكبار أو يعم حتى الصغار؟ الجواب يعم الصغار والكبار. حتى الطفل إذا صليت عليه وتبعته حتى يدفن فلك قيراطا. طيب اتباع الجنائز هل يشمل هذا أهل المعاصي أو لا؟ ظاهر الحديث العموم إلا أهل البدع، أهل البدع لا تتبعون، وهذا من فضيحة الله لهم. أهل البدع لما كانت البدع قائمة والدعوة إليها قائمة إذا مات ميتهم يخرجون به في الليل ويدفنونه ولا يتبع أحد، لأنهم أولا أنهم فاشلون والثاني يخافون من أهل السنة. المرتدع لا تتبع جنازة. بقينا الحاقة لقولنا عيادة المريض، هل يعاد المريض الفاسق؟ الجواب في هذا تفصيل، إن كان الإنسان يريد أن يعرض عليه التوبة ويرقبه فيها ويطمع في أن يتقبل هذا فلا شك أن الذهاب إليه أوكد من الذهاب إلى الإنسان المستقيم، لأنك تنقذه. وإذا كان لا يستفيد من ذلك فأرى أن لا يعاد، خصوصا إذا كان مجاهرا بالمعصية، لأننا إذا هجرناه ارتدع من ارتدع غيره، وهذا نفسه تشميت العاطس. تشميت العاطس أن تقول له إذا حمد الله يرحمك الله، بشرط أن يحمد الله، فإن لم يحمد الله فلا تشمت. قال العلماء وإنما يمنع من تشميت من لم يحمد تعزيرا له لتركه حق الله عز وجل، لأن العطاس نعمة من الله عز وجل ودليل على النشاط وعلى الحيوية، ولهذا كان العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. ومما سمعناه من ضوابط العوام يقولون من عطس ما فطس، تعرفون هذا؟ من عطس ما فطس، قول نعم نعرف ولا لا؟ ما تعرفون الغار تعرفون ولا لا؟ طيب فطس يعني مات، ولهذا يسمون الميتة فطيسة بمعنى مخطوسة. ويقولون فيما إذا سألوا عن المريض يسألوا أهله هل عطس؟ إذا قال نعم قال الحمد لله خطأ الشر. فالعطاس نعمة جميع على النشاط والحيوية والصحوة، فكان من حق الله عز وجل أنك إذا عطست تقول إيش الحمد لله، إذا قلت ذلك كان حقا على من سمعك أن يقول يرحمك الله. واختلف العلماء رحمهم الله هل تشميت العاطس واجب كفائي، يعني بمعنى واجب على الكفاية أو واجب على الأعيان؟ أكثر العلماء على أنه واجب على الكفاية، واختار الشيخ ابن القيم رحمه الله أنه واجب على الأعيان، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حقا على كل من سمع أن يقول يرحمك الله كل من سمع. لكن هذا يعني لو قلنا به مثلا لظاهر الحديث نشترط أن لا يكون في ذلك تشويش، كان في ذلك تشويش لا يكفي واحد، لو أصبتم بزكام وساكن واحد يعطس من جانب ومن الوسط أيضا وكل يجب على كل واحد سمع أن يشمته وشكون نعم يشوش يقطع الدرس. فإذا كان في تشويش نقتصر على واحد وكفاية. لكن هل يسن للعاطس أن يجهر بالحمد إعلانا للسنة وترقبا للدعوة؟ الجواب نعم، ولكن لا تطعمون بعد اليوم. يبدأ كل واحد يعطس يرفع صوته بالحمد ثم يقول التشميت فرض على العيال. نعم، إذا كان يشوش على الناس إما في القراءة أو غيرها فلا يفعل. وإلا فكما تعلمون قصة معاذ بن الحكم رضي الله عنه، سمع مصليا يصلي ويقول الحمد لله، وإذا كان في الصلاة هل يرفع صوته بالحمد؟ إن أخذنا بظاهر حديث معاذ قلنا نعم، وإن قلنا إن في ذلك تشويشا وربما يتعجل بعض المصلين ويقول يرحمك الله ذهولا، فنقول الحمد لله احمد الله بينك وبين نفسك. نعم بعده وإبرار القسم. نعم إبرار القسم أو المقسم. يحيى عندك سؤال؟ نعم، اتباع جنازة المبتدع شيخ المبتدع؟ نعم. نعم إذا كان في البلد مثلا بدعة قائمة والمبتدع كثيرون، لا ترك اتباع جنازتهم يكون يعني فتنة. طيب أما من بدعته مكفرة فلا تتبع بكل حال، وأما من كان مفسقة فإذا رأيت أن من درء المفاسد أن تتبع فلا بأس. إبرار القسم أو المقسم يعني إذا أقسم عليك أخوك فإن من حقه عليك أن تبرر بالقسم، لأنك إذا فعلت ذلك طمأنت نفسه، وهو في الغالب لم يحلف عليك إلا محبة لك، لأنه إما أن يحلف عليك ألا تفعل شيئا لأنه يغضبك أو أن تفعل شيئا لأنه ينفعك. فكان إبرار القسم أو المقسم من حقوق الإنسان على إخوانه. ولكن هل ينبغي للإنسان أو هل يسوغ للإنسان أن يقسم على أيه أن يفعل فيجيئهم؟ الجواب لا. الناس إذا دعاك لدعوة والله المشغول كان والله تجي يا رجل، قال والله تجي يا رجل، قال علي الطلاق تجي. نعم هذا غلط، غلط عظيم. والذي ينبغي الإنسان أن يكون هينا لينا، إن حصل له مطلوب فهذا المطلوب، وإن لم يحصل فليكن سهلا مع إخوانه. وأخوك إذا دعاك أو أقسم عليك فكن هينا، كن لينا، ولا تحج الناس في الإقسام عليهم. نعم يا سلام. إيش؟ بعض الناس يقول متلبس يا شيخ، ايش متلبس يا شيخ، كان متلبس للجمعه لحضور الجنازه. اظن مقصد ان من الجمعه الناس ما هو للجمعه، مقصد التلبس مش وقوع وزياده نظيفه او ما بهذا الشيخ. هذا يجوز ولا ما وش يقول؟ يوم الجمعه؟ لا لا، جاء الجنازه حضور الجنازه. اي اظن انك جاي للجمعه. لا هذا من البدع، يعني تخصيص صلاه الجنازه بأحسن سياق هذا بدعة وينها عنه. لو قصم في اتباع الجنازة فضحك إنها يعني مخطط أحزان لا غلط، خلوا من وجه آخر. ولما تكلم شيخ الإسلام رحمه الله أو ابن القيم عن شخص مبتلى لجنازة ابنه ويضحك، قال هذا دليل على نقص صبره، نقص صبر. لم يتحمل قلبه أن نعم هذه المصيبة، فجعل يقودها للضحك، وأن هذا خلاف المشهور. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا إلى قوله إضرار المقسم، يعني إذا أقسم عليك أخوك فإن من حقه عليك أن تبر بقسمه ولا تحنثه. ولكن هل يقسم الإنسان على غيره أو لا؟ ذكرنا أن لا، لأن ذلك يحرجه. وإذا أقسم فهل نبر بيمينه؟ على كل حال لا، في ذلك تفصيل. من فضلك اقلب الشريط